حياكم الله مشاهدينا من جديد، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة من قناة رابعة الفضائية. يسرنا أن نرحب الآن بضيفنا الباحث في التاريخ الإسلامي الأستاذ محمد إلهامي. مرحبا بكم أستاذ محمد معنا في الاستديو، أهلا بك أخي ونبدأ أحمد. بقراءتكم الخاصة لآخر تطورات المشهد المصري في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، يوم جديد من أيام الثورة المستمرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا خلينا نقول انه طالما هناك اناس في الشوارع، طالما هناك مقاومة لهذا الانقلاب العسكري، طالما لم يفقد الناس الامل ولم تخمد الحركة، فلا شك ان الوضع المصري باذن الله تبارك وتعالى يتحول الى الافضل دائما، وانه المصريون باعتبارهم شعبا حرا كريما كغيرهم ككل الشعوب الحرة، لابد أن يقاوموا هذا الاستبداد كما لابد أن يقاوموا هذا الاحتلال، لأن الاستبداد الموجود في مصر هو وكيل عن الاحتلال الأجنبي، فشيء طبيعي جدا أن يقاومه المصريون. ويعني كلما تعددت هذه صور المقاومة هذه وكلما استمرت كلما تفاءل الإنسان خيرا، ويعني أمل أن يكون الغد بإذن الله تبارك وتعالى أفضل من اليوم. البعض يرى بأن هذا الحراك قوي ومستمر لكنه لا يرقى لمرحلة كسر الانقلاب. والله يعني يصح هذا في وجه من الوجوه طبعا، انه يعني الحراك بحد ذاته ما زال غير قادر على كسر الانقلاب، لكن وجود الحراك نفسه واستمراره هذه المدة الطويلة واصراره على تحقيق اهدافه هذا هو ما يعطينا الامل. لكن بطبيعة الاحوال ففارق القوة بين الانقلاب وبين المتظاهرين فارق قوة كبير جدا، خصوصا وانه يعني لا يملك فقط السلاح والاعلام والمال، بل يملك ايضا دعما وظهيرا دوليا، امريكا واسرائيل والاتحاد الاوروبي والانظمة الاستبدادية العربية كذلك. ففارق القوة رهيب، ويعني الشعوب كثيرا ما عاشت فترات مخاض طويلة وهي تقاوم الاحتلال وهي تقاوم الاستبداد، فطول المعركة ليس هذا هو المهم بقدر ما المهم هو أن تستمر حركات المقاومة في يعني إيلام هذا الانقلاب حتى تركه يسقط. بأي طريقة تتحدث عن حركة المقاومة الشعبية وحركة العقاب بكل الثوري؟ الطرق، بكل الطرق. المقاومة الشعبية الفاعلة خير من المظاهرات السلمية، والمظاهرات السلمية خير من السلبية، والسلبية خير من اللامبالاة بلا شك. ويعني نحن لدينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني لابد للحد الأدنى من الإيمان أن يكون متحليا بهذا الرفض والكره لهذا المنكر وهذا الظلم، بحيث أنه لو أتيحت له الفرصة لكي ينكره فيتحول من الإنكار بالقلب إلى الإنكار باللسان أو إلى الإنكار باليد، فأن يكون طيب هذا أستاذ حاضرا. محمد، نحاول يعني أن نثير بعض الشبهات التي ترمى هنا. البعض يقول هذه الهجمات، استخدام العنف، سيعطي السيسي مسوغا أكبر أمام العالم ليقول إني أحارب الإرهاب. شوف يا أستاذنا، لو أن السيسي يبحث عن مسوغات لكان مثال ربعة هو المثال الذي افتقر فيه إلى كل المسوغات. ربعة تظاهرة سلمية، يعني أدار عليهم مذبحتين قبل المذبحة الأخيرة، مذبحة في الحرس الجمهوري ومذبحة أخرى عند المنصة، نعم، بخلاف المذابح يعني إيه البسيطة التي كان يتعرض لها المتظاهرون أمام قسم مدينة نصر، وكذلك حين يعني يقدمون أو يخرجون من الميدان. ومع ذلك لم يأبه بوجود ذريعة من عدم وجود ذريعة، ولكنه استمر ثم أدار هذه المذبحة الشنعاء ولم يفكر في يعني في حتى في تبييض وجهه، يعني هو يعني لا يحتاج إلى مبرر. لا يحتاج إلى ذريعة. وعامة كل الظالمين لا يحتاجون إلى ذرائع في ارتكاب جرائمهم بالأصل، يعني ويكفي أن يكون التخوف الفردي هو بحد ذاته دافع للإجرام. يعني فرعون يعني أصدر قانونا بأن يقتل كل من يولد ذكرا لبني إسرائيل لمجرد أنه كان عنده تخوف، قيل حلما أو نعم، تفسير كاهن أو ما شابه. فالظالم لا يحتاج إلى مسوغات منطقية بقدر ما يهمه أن يترسخ ملكه ولو على حساب ملايين الدماء من الناس. الآن نحن نتابع معا هذه الصور الحية من الجيزة، من كفر الشيخ، من بني سويف، مظاهرات مستمرة نعم في هذا اليوم، يرفعون شارات رابعة، يتظاهرون بسلمية، لا يحملون السلاح، لا يحملون المدافع. رغم ذلك تعرضوا ويتعرضون لاعتداءات قوات أمن الانقلاب. والآن هناك تطورات ميدانية شهدناها في سيناء، سيحاول الانقلابيون جاهدين الربط بين هذه نعم التظاهرات وبين ما تعرض له الجيش المصري. السيسي مثلا ماذا قال؟ قال ما حدث في سيناء أقل ثمن تدفعه مصر في حربها ضد أقوى تنظيم سري. شو رأيك؟ هم يعني ربطوا بالفعل، وكان بيان المتحدث العسكري الأخير بيقول يعني يربط بأنه ما حدث في سيناء إنما جاء نتيجة فشل جماعة الإخوان بين قوسين الإرهابية بتعبيره في إثارة الفوضى في ذكرى يناير. يعني هو لم يحاول بالأصل مراجعة أي شيء يحدث في سيناء، بل حاول تصدير هذه الأزمة لكي يحل بها المشكلة في الوادي، مشكلة المتظاهرين السلميين أو حتى الناس اللي كانت مقاومتهم الشعبية مقاومة يعني بسيطة وبدائية وما زالت في أول أمرها. العسكر في مصر، هذا كلام حتى كتبه الدكتور جمال حمدان في كتاب شخصية مصر، العسكر في مصر يواجهون دائما الاحتلالات الخارجية بمنطق التفاوض والحوار والتصالح، فيما يواجهون قواتهم العسكرية إلى الشعب، على عكس ما تفعله الجيوش عبر العالم. فأصلا العسكر لا يهمهم أن يحلوا الوضع الأمني في سيناء بقدر ما يهمهم أن يثبتوا ملكهم في الداخل. فهو علشان كده بمجرد ما حصل حدث في سيناء أراد أن يستفيد منه سياسيا لكي يوجهه مرة أخرى إلى الجماعة التي تناوئه في الداخل، في قلب مصر، يعني في القاهرة والعواصم. طب خلينا نفهم أكثر منك أستاذ محمد حقيقة ما يجري في سيناء وهذه التطورات الملفتة. ما الذي حصل؟ ما يجري في سيناء رد فعل طبيعي جدا لكل إنسان بقيت لديه ذرة من كرامة. العسكر المصري ارتكب في سيناء مذابح وجرائم، ونحن يعني يكاد بشكل يومي نكتشف مقابر جماعية للناس في سيناء. مقر الكتيبة 101، هذا كان يعني اسم هذه الكتيبة كان يثير الرعب في سيناء، وكذلك السجون العسكرية الأخرى. يعني نحن حتى هناك فيديو شهير لوالدة أحد المجندين الذين قتلوا في كرم القواديس، اعترفت وقالت أنا ابني بطل، أنا ابني ما كانش يقدر يذبح فرخة لكن كان بيمسك الإخواني كده ويحرقوا ومش عارف يعمل إيه. فلا، العسكر ارتكب جرائم بشعة في سيناء، جرائم تفوق ما ارتكبه الإسرائيليون حينما كانوا يحتلون سيناء. وبالتالي فشيء طبيعي جدا إنه أي حد ينتقم لماله ولدمه ولعرضه، ده يعني لا يصادر على هذا الحق إلا مغرض أو من انتفت من نفسه الكرامة. وهذا يعني هذا أمر لا يعني يقبل هل له. الأهالي هم من يدافعون عن أنفسهم الآن؟ هو من الذي فعل؟ يعني أنا أتخيل إن في أغراب نزلوا على سيناء بالمظلات وأداروا هذه المعركة والأهالي مستسلمين. يعني هل نظن بأهلنا في سيناء أنهم بلا كرامة وبلا إحساس فلا ينتفضون؟ هل كان أنت يظن تعلم أن العسكر الاتهام الأوتوماتيكي منذ يعني سنوات يوجه مباشرة لغزة ولحماس وربما للشهيد يحيى عياش أنه يقود هذه نعم، المجموعات؟ وهذا دليل أيضا على أنهم إنما يحاربون الإسلام ولكن وليس يحاربون الإرهاب. لأنه إذا أنت تجد في قوائم الاتهام شهداء من غزة في قوائم الاتهام وناس معتقلون في إسرائيل في قوائم الاتهام الإرهابيين، فهذا دليل على أنه يعني هو بالأساس دائما يصدر المشكلة. شوف يا أخ علاء، العدو التاريخي في مصر كان إسرائيل، ده العدو التاريخي. وهذا يعني إلى فترة قريبة كان حتى في الجيش المصري كان يروج إنه العدو الذي ينتظرنا هو العدو الإسرائيلي، ولكن تغيرت هذه المنظومة منذ فترة ليصير العدو هو حماس، وإسرائيل دولة صديقة وبيننا وبينها معاهدات. ونحن أيام ما كنا في الجامعة أنا أتذكر بعض الأصدقاء حولوا لمجالس تأديب وفصلوا من الجماعة، وكان في قائمة الاتهامات إحراق علم دولة صديقة اللي هي إسرائيل. يعني النظام المصري بالذات من بعد كامب ديفيد وهو متماهي بالكلية مع النظام الدولي وفي مقدماته يعني يقدم جهده في العمالة الإسرائيلية وفي الحفاظ على أمنها. وهذا كلام لا نقوله نحن تحليلا، هذا كلام قاله السيسي نفسه لما قال انه لن يسمح ان تتحول سيناء لتكون مصدر تهديد لاسرائيل. نعم حتى في الكونجرس الامريكي الفيديو المشهور، رئيس كونجرس في جلسه استماع لما بيكلم ان باترسون، الكلام ده في اظن نوفمبر 2013، كان بيسالها عن الجيش المصري وهل احنا مضطرين نقدم له مساعدات ولا لا، فهي كانت بتقول له سيد الرئيس انه احنا لما قاطعنا العسكر في باكستان نشا جيل مرتبط بالاتحاد السوفيتي، فنحن الان في مصر لدينا جيل مرتبط بالولايات المتحده الامريكيه، فما ينفعش نفرط فيه. ده كلام يقال علنا. نعم فقال لها طيب يعني بينفذوا كل اللي بيتقال لهم عليه؟ فقالت له يعني هم كويسين بيسمعوا الكلام. فهذا كلام قيل على ان نحن الان في عصر يعني الاعترافات والوثائق وكله وليس في بالصوت عصر والصورة. التحليلات. يعني ما بنقولش كلام يعني نحن نستنتجه. طيب هؤلاء هذا المتحدث اعترافهم. العسكري أستاذ محمد قال بأنه هجمات العريش نتيجة لفشل الإخوان في نشر الفوضى. نعم، هذا توظيفه هو للمعركة الأمنية من وجهة نظره، طبعا هي ليست معركة أمنية فقط، لكن توظيفه هو للفشل الأمني في المعركة السياسية التي يواجه فيها الإخوان وباقي أطياف الثورة، لأنه في النهاية لا يهم موت 10 ولا 20 ولا 100 ولا 1000، قدر ما يهم أن ينتصر في الصراع السياسي وأن يظل العسكر هم المسيطرون على هذه البلد. وهذه سيرتهم منذ أن قاموا بانقلاب يوليو 52، يعني الجنود الذين ماتوا في 56 لم يحاسب عنهم أحد، الجنود الذين ماتوا في حرب اليمن لم يحاسب عنهم أحد، الجنود الذين ماتوا في 67 لم يحاسب عنهم أحد، وعبد الناصر لما حاكم مجموعة مراكز القوة في بعد 67 لم يحاكمهم لأنهم فرطوا، وإنما حاكمهم لأنهم أرادوا الانقلاب عليه. ثم أتى السادات ولم يحاسب أحد أيضا عن أخطاء حرب أكتوبر التي كتبها يعني الجنرالات حرب أكتوبر في مذكراتهم، ولم يحاسب حسني مبارك على كل الجرائم التي وقعت في عهده. ده أنا يعني لا أنسى أبدا أنه لما أذاعت إسرائيل فيلم عن أسرى حرب 67 الذين دفنتهم أحياء، فكان رد الخارجية المصرية يعني ليه كده، يعني لماذا أحرجتمونا، وكان المفروض نعم أنكم ما استروا تدفعوناش. علينا. أي طبعا. والجاسوس عزام عزام لما انتشرت قصته، انا اتذكر تصريح لحسني مبارك للبي بي سي، فكان بيقول يعني في فلتة لسان شهيرة جدا انه احنا كانت بتحصل قبل كده حاجات زي دي، بس كنا يعني بنفوتها بشكل سري او بنحلها بشكل خاص دون ان تصل للاعلام، لكن بما ان الموضوع وصل للاعلام فانا مش قادر اتحرك. ثم حكم على الجاسوس عزام عزام، ثم كيف افرج عنه؟ اختطفت اسرائيل المصريين وفوضتهم بالجاسوس عزام عزام. نعم فالقصد انه لا يهم العسكر، لا يهمهم مقتل العشرات ولا الالاف ولا الملايين، قدر ما يهمهم الاستبداد بحكم هذه البلد. طيب أستاذ ولذلك محمد هو الآن يصدر كل معركة جزئية لصالح هذه المعركة السياسية التي خوضها. كيف يمكن لمجموعات مسلحة أن تنجح بتكبيد الجيش المصري هذا العدد الكبير من القتلى؟ الحقيقة التي يعرفها كل العالم ولا يعرفها المصريون هي أن الجيش المصري جيش ضعيف ومنهار بالأساس. والمصريون رغم يعني أنهم يعني الخدمة العسكرية خدمة إلزامية وأغلبهم دخل الجيش المصري، ولو عندكم في قناتكم هذه تلقيتم اتصالات مثلا كل واحد فيها يحكي ذكرياته في التجنيد ستجد عجبا. فالجيش المصري ليس جيشا قويا اصلا، وهذا كلام يقوله الامريكان والاسرائيليون. ونحن الان في عصر الانترنت وعصر الترجمات نقرا دراسات لاجانب ومحللين عسكريين امريكان، وبعضهم كان يساعد في تدريب الجيش المصري وفي لكن تسليحه. هذا التوجه أستاذ محمد قد يتهمك البعض بأنه أنتم تشاركون في التحريض ضد الجيش المصري وهناك هدف إسرائيلي بتدمير الجيوش العربية غير أنتم صحيح، تساهمون في تحقيقه. غير صحيح. الجيوش العربية هي الفروع المحلية للجيش الإسرائيلي، الجيوش العربية هي التي تحمي الكيان الإسرائيلي. إسرائيل لم تتوسع في منطقتنا إلا بهزيمتها للجيوش العربية هل المطلوب إذن النظامية. محاربة هذه الجيوش هذا العربية؟ هو الواقع. هم لم يعني نحن لا نختار الآن بين أن نحاربهم وأن لا نحاربهم، هم الذين يحاربوننا ويقتلوننا وينتهكون طيب أعراضنا بس ولم الحل يكون يتركوا. بتغيير القرار السياسي أم بقتال هذه طب الجيوش؟ وكيف يتغير القرار السياسي في ظل سلطات استبدادية؟ يعني ثورات سلمية والناس قامت بثورات سلمية، انتخابات ديمقراطية ودخلوا انتخابات ديمقراطية، احتجاج سلمي واحتاجوا احتجاجات سلمية، دخول في المسار القانوني ودخلوا في المسار القانوني، ثم كل هذا يواجه بالدم والقتل والعنف. فماذا تركت للناس لكي يغيروا الإرادة السياسية والقرار السياسي ويعبروا عن رأيهم؟ ألم يفعل العسكر أنه انقلب بالدم وبالدبابة على من اختاره الشعب بإرادته؟ فأنا بقول لك إن الجيوش طيب ألا العربية هي تخشون التي حمت من إسرائيل هذا أصلا. التقديم أن تنجر مصر إلى سيناريو العراق وسوريا؟ الطغاة كانوا دائما جسر الغزاة، يعني ما فيش يعني الدول التي احتمت بالطغاة وفضلت ألا تثور عليهم انتهت في نهاية الأمر إلى الاحتلال، فذاقت ألم الاستبداد ثم ذاقت ألم الاحتلال. فما فيش حد بيحتمي من العدو الخارجي بعدو داخلي، خصوصا وإذا كان العدو الداخلي أنت تملك الآن من الاعترافات والمعلومات المنشورة الموثقة أنه ليس إلا وكيلا للنظام العالمي وللاحتلال العالمي. فأنت لا تختار هذا الوضع، إنما هو فرض عليك أن تقاومه، وإلا كيف يعيش الناس؟ يعني أنا أريد لكن أن ميزان أفهم. القوى مختل هنا، سأعود إليك. ما تم كان ابقى معنا لو سمحت سيد حسنين، سنعود إليكم. أستاذ محمد إلهامي ضيفنا هنا في الاستديو، أحداث سيناء كيف ستؤثر برأيكم على الحراك الثوري في الشارع المصري؟ الحراك الثوري في مصر لابد أن يستفيد مما وقع في سيناء بأي طريقة؟ بطريقة أنه يعرف أنه يواجه عدوا لا يؤتمن في الحفاظ على هذا الوطن، ولا يستطيع الصمود أمام مجموعة من المقاتلين غير المحترفين وغير النظاميين. فيعني كل الخرافات التي تردد أن هذا هو عمود الخيمة الأخير، هذه المؤسسة المتماسكة، هذا جيش وطني، هذا جيش ذو كفاءة عالية، يجب أن يفهم الحراك أن كل هذه خرافات هل تدعو غير أستاذ حقيقية. محمد إلى عسكرة الثورة؟ أنا يعني بعيدا عن دعوتي أو عدم دعوتي، هي الثورة تسير في مسارها لأنه لم يعد لها إلا هذا المسار. يعني العسكر لم يتركوا للناس أي طريق آخر. أنت ولكن ربما البعض يرى هذا خيارا خطيرا. نعم هو خيار خطير، كخيار مقاومة الاحتلال، ككل خيارات مقاومة الاستبداد. كل الشعوب الحرة واجهت الاحتلال وهي في فارق كبير من القوة، يعني فيتنام لما واجهت أمريكا، انظر في صيغة كل احتلال، انظر في إسرائيل بالنسبة إلى غزة، انظر في أمريكا بالنسبة للعراق، انظر في أمريكا بالنسبة لأفغانستان. لكن الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين المحتلة، البعض يرى بأنه يختلف عن مصريين فيما يختلف؟ يعني يتصارعون فيما بينهم. قد يقول قائل، طيب أنا أنقل وجهة نظر، إذا كان القادة الإسرائيليون هم من يصرحون بأنه يجب دعم السيسي وبأن السيسي بطل قومي لليهود، إذا كان السيسي يصرح بأنه لن يسمح أن تكون سيناء مصدر تهديد لإسرائيل، أنا كما أقول لك يا أخي علاء، نحن لسنا في عصر التحليلات، نحن في عصر الاعترافات، جمع الاعترافات ووضعها إلى جوار بعضها فقط. العسكر المصري هو مجرد صورة ووكيل محلي للاحتلال الإسرائيلي والأمريكي، لا أكثر، يعني ليس غير هذا، وهذا كلام باعتراف العسكر المصري وباعتراف الأمريكان والإسرائيليين أيضا. فالأمور ليس فيها مساحة أخرى، يعني لو أنه ترك مساحة أخرى لظللنا نفاوض أو طيب يعني هل أفهم منك، حتى نتبادل بين نأخذ رأي الخيارات. السيد حسنين في هذه النقطة، لم يعد من خيار أمام الثوار إلا عسكرة ثورتهم، هكذا تريد أن تقول؟ أنا أقول إن الثورة وصلت إلى هذا المعنى بغض النظر عما أقوله أنا بالفعل، نعم. هي وصلت إلى هذا المعنى. ثم هو كم قيل وكم حذر وكم نبه إلى أنه أنتم هكذا لا تتركون مجالا للمفاوضات أو للحوار أو لحلول سلمية، كم نبه وكم صاح الصائحون كثيرا. بس الشارع لسه كما نرى أمامنا يتظاهر بشكل سلمي. وإن كان إنما إذا الإفاضة، نختم معكم أستاذ محمد إلهامي، إلى أين لو تسمح لي أنا تفضل. أريد في الختام، يعني بما أن احنا لك وصلنا الحرية، لن أسألك نعم، سؤال الختامية، أنا تفضل أريد لك أن الحرية. أوجه يعني التحية لأخي الشاب المعتقل الذي لم أره وإنما تعاملت معه عبر الإنترنت فقط، أخونا عمرو ربيع، شاب يعني كان مشهورا بعمل الخير وبمساعدة اللاجئين بالذات أيام الرئيس مرسي، أيام كان الشعب المصري يحتضن إخوانه من السوريين، مشهور بفعل الخير في مع اللاجئين ومع الأطفال، ثم سجن وعذب واعتقل وتوفي والده بالأمس ولم يسمحوا له بأن يخرج لدفنه كما سمحوا لآخرين من تيارات يقال عنها ثورية. فأنا أوجه له يعني هذه التحية وأقول له يعني اصبر واحتسب وبإذن الله تبارك وتعالى تلقاه في الجنة وقد رفع الله قدركما. الرسالة الثانية تحية للمعتقلين الذين بدأوا هذا النضال الموجع مبكرا، فكثير منهم الآن إما شهداء أو مطاردين أو معتقلين، وهم الذين كانوا يعني أصح رأيا وبصرا ونظرا، وقد انتهى الحراك الآن إلى ما قد بدأوه هم مبكرا. فلا بد من توجيه التحية لهؤلاء المعتقلين الذين بدأوا هذا الكفاح في المقاومة الشعبية. ثم يعني في النهاية أقول إنها معركة طويلة، لأنها معركة حق وباطل، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هي ليست معركة قطرية محلية، بل هي شكرا. معركة كبرى، معركة يديرها النظام العالمي، ويعني شخصية السيسي وانهيار النظام العسكري هذا هو أحد حلقاتها. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد إلهام، الباحث في التاريخ الإسلامي.